إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عرفت الأمة العربية بأنها أمة بيان، واشتهرت منذ جاهليتها بالفصاحة والبلاغة والبيان. تمتعت الأمة العربية بسلامة الذوق، وظهر ذلك جيدا وواضحا في تفننهم في وجوه القول وتصريفها، حتى بلغوا الغاية التي لا تدرك. فكانت الفصاحة وجها من وجوه هذه الحياة التي نزل عليها القرآن ليخاطبهم بما يعرفون وبما هم فيه مهرة بلا شك، حتى وصل الأمر إلى أن البيان كان أساساً وشرطاً من شروط السيادة في القبيلة، فلا يسود رجل على قبيلة إلا إذا كان ذا بيان فصيح. حتى ذكر الجاحظ أن العرب كانت تسود على أشياء، يعني تجعل الرجل سيداً عليهم إذا اجتمعت فيه خصال، وكان أهل الجاهلية يسودون الرجل إذا اجتمع فيه ست خصال: الكرم والنجدة والسخاء وكذا وكذا، ثم قال: والبيان. فإذا لم يحسن البيان لا يكون مؤهلاً لأن يكون سيداً في القبيلة. لذلك كانت القبائل تفخر أشد الفخر بشعرائها وخطبائها ونثارها، وكانوا يمجدونهم كما تمجد الأمم ملوكها ورؤساءها. لماذا؟ لأن الشاعر والخطيب المفوه هو لسان القبيلة في الحقيقة، هو الجهة الإعلامية التي تتحدث عن القبيلة إما بخير وإما بشر، فهو سلاح القبيلة في وجوه القبائل الأخرى وفي وجوه الأعادي. فكان يتم اختياره بدقة شديدة، ويتم إكرامه بدقة شديدة، لأنه سينشر المفاخر والأمجاد والمآثر التي تتمتع بها كل قبيلة. فكانوا أهل ذوق، وكانوا يتحرون ملائمة اللفظ للمعنى على أقصى ما يمكن أن تصل إليه قدرات البشر. نعم هناك عجز، لكنهم حاولوا، وكانت محاولاتهم في غاية من الروعة والسلامة. ولكي أبين لك عظمة ووجه إعجاز لغة القرآن، لابد أن أبين لك طرفا مختصرا مما كان عليه القوم من القوة والبراعة، وإلا كلامي يكون هباء. لابد أن تعرف كيف كان يتكلم القوم، وكيف كانت فصاحة ألسنتهم، ثم بعد ذلك تدرك كيف نزل القرآن عليهم فأسكتهم وأذهب حجتهم هباء. نقل صاحب الأغاني أن حسان بن ثابت قدم على عمرو بن الحارث، واستمع إلى هذه جيدا، وعمرو بن الحارث هو أحد ملوك الغساسنة الكبار. قدم حسان بن ثابت، وما أدراك ما حسان، أهجهم وروح القدس معك، كان قويا ذا لسان بارع في الجاهلية وفي الإسلام. قال: قدمت على عمرو بن الحارث فاعتاص علي الوصول إليه، يعني صعب علي أن أصل إليه للعادة المعروفة أنه لا يستطيع كل أحد أن يصل إلى أبواب الملوك ولا أن يقابلهم هكذا. قال فاعتاص علي الوصول إليه. قال فناديت وناديت على الحاجب، أي الحارس الذي يقف على أبواب الملوك، وقلت له قل للملك إن أذنت لي بالدخول وإلا هجوت اليمن كلها ثم انقلبت عنكم، يعني إما أن تأذنوا لي بالدخول وإلا أهجو اليمن كلها بقصيدة أمزقكم فيها تمزيقا، إن أذنت لي وإلا هجوت اليمن كلها. فدخل على الملك فأذن له عمرو بن الحارث. قال حسان بن ثابت فدخلت عليه فإذا عن يمينه النابغة الذبيان. وما أدراك ما النابغة الذبيان؟ أنا حينما قرأت ديوان النابغة قلت إذا اشتهر بين الناس أنهم يقولون عجائب الدنيا 7 فأنا أقول عجائب الدنيا 8 وأضيف إليها ديوان النابغة، أعجوبة. قال فدخلت عليه فرأيت النابغة عن يمين، النابغة الذبيان، وعن يساره علقمة بن عبدة وهو علقمة الفحل. وما أدراك ما علقمة؟ ولكن حسان لم يهتز. فقال له عمرو بن الحارث الملك يا ابن الفريعة، وهذه كنية حسان بن ثابت، أمه اسمها الفريعة، قال يا ابن الفريعة قد عرفت عيصك، يعني نسبك وأرومتك وأصلك، قد عرفت عيصك فارجع إلى غسان وأنا سأبعث إليك صلة سنية، فإني أخاف عليك من هذين السبعين ولا أحتاج إلى سماع الشعر منك، ارجع يا حسان فإني أخشى عليك من هذا السبع ومن أخيه الذي بجواره، وإن كنت تريد المال أرسلت إليك صلة سنية أغنيك بها. فقال لا والله، وأبى إلا أن يقول الشعر في حضور الملك وفي حضور هذين الفحلين من فحول الشعراء. قال لا والله حتى أقول الشعر. فقال له عمرو بن الحارث يا ابن الفريعة فضيحتك فضيحتي. قال لا حتى أقول الشعر. قال فذاك إلى عميك، أي إذا أذن النابغة وعلقمة في أن تقول الشعر فهذا لهما. فكان حسان في قمة الذكاء واستحلفهم، وكان هذا في الجاهلية بلا شك، واستحلفهم بالملك. قال بحق الملك عليكما إلا قدمتماني، هل يستطيعون أن يخلفوا القسم؟ أطاح بهم عمرو. قال بحق الملك عليكما إلا قدمتماني فقدما. فجلس عمرو بن الحارث واستمع النابغة وعلقمة. بعدما هيأه عمرو بن الحارث وقال له يا حسان أنت لا تحسن أن تقول مثل ما قال النابغة في مدح الملوك، رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب، أنت لا تحسن أن تقول هذا يا حسان، وهذا البيت من قصيدة يمدح فيها النابغة الملوك فيقول رقاق النعال، يعني كناية عن قلة المشي، مرفهون لا يمشون وإنما مراكب تحملهم، طيب حجزاتهم وهي كناية عن عفتهم، فهم أصحاب وجاهة وعفة ورغد، أنت يا حسان لا تحسن أن تقول مثل هذا. فقال له أنظرني. ثم جلس عمرو بن الحارث وبجواره الأسدين، فقام حسان وقال أسألت رسم الدار أم لم تسألي؟ أسألت رسم الدار أم لم تسألي؟ بين الجواب فالبضيع فحوملي، كلها مواضع يشير إليها. أسألت رسم الدار أم لم تسألي؟ بين الجواب فالبضيع فحوملي، فالعين عانية يفيض دموعها لمنازل درست كأن لم تؤهلي، لمنازل درست كأن لم تؤهلي، دار لقوم قد أراهم مرة فوق الأعزة عزهم لا ينفني، يغشون حتى لا تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. وجعل حسان ينشد هذه القصيدة التي يقشعر منها بدني في الحقيقة لجزالة الألفاظ، ولو استطعت أن أسرد طرفاً أكبر لفعلت، ولكن الشاهد حسان يمضي ويقول هذه الأبيات في مدح الملوك، وعمرو بن الحارث يزحل عن مكانه، يزحل يعني يتنحى ويتباعد، وهذه إشارة إلى شدة الانسجام. وأنت ترى ذلك في الناس، أنهم إذا انسجموا إلى الحديث يتمايلون معه، كأنهم انسجموا مع الحديث. الملك يتمايل ويتنحى عن موضعه فرحا وسرورا بهذه القوة اللغوية التي نطق بها حسان أمام فحلين من فحول الشعر واللغة. فلما انتهى حسان بعد مدح الملوك قال له عمرو بن الحارث: هذا وأبيك الشعر لما يعللاني به منذ اليوم. يعني هذا هو الشعر الذي ينبغي أن يسمع، لا ما يقوله هذان السبعان اللذان وصفهما بالسبعين منذ اليوم. يعني سمعت من النابغة شعرا، وسمعت من علقمة شعرا، ولكن هذا وأبيك هو الشعر. ثم قال له: يا حسان، سأجزل لك العطية. فأمر غلاما وقال: هات 1000 دينار مرجوحة. والدنانير المرجوحة هي التي مع كل دينار 10 دنانير. وكان حسان في الأساس قد جاء يطلب أن يفك له الملك أسرى من قومه، فقال: هات يا غلام 1000 دينار مرجوحة. ثم قال لحسان: يا حسان، يا ابن الفريعة، لك علي مثلها كل سنة. ثم أمر له بقومه فأطلق سراحهم. ما الذي أعجبه في قول حسان؟ البيان. أنا على يقين أن بعض الألفاظ التي وردت في هذه القصيدة المدحية الرائقة قد يصعب على الناس فك إشكالها وترجمة معانيها، ولكن كان هذا مستساغا للعرب، ولو أتيت لكم بأبيات من شعر النابغة لذهبت العقول، أو بأبيات من شعر امرئ القيس طرفة ابن العبد لذهبت العقول. هؤلاء هم سدنة اللغة، هؤلاء هم أساطين البلاغة والبيان. نزل القرآن على هؤلاء، هم فانبهروا واندهشوا لهذه الفصاحة وهذا البيان، وأعجزهم سحر البيان. هذا من سر القرآن في التفنن في وجوه القوم، فأنشأوا قد أصابهم صمم، لا يستطيعون مجاراة القرآن ولا يستطيعون القرب منه مع سماع هذه الآية التي تطرق على آذانهم بقوة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. انبهروا من شدة البلاغة القرآنية، اختيار الألفاظ، استلاب المعاني، حسن الانسباك بين المعاني والألفاظ، جودة التصوير، جودة المثل. انبهروا ولم يستطيعوا أن يعبروا عن شيء مع امتلاكهم لأدوات اللغة، ولكن أدهشوا وأصابهم من التعجب ما أصابهم، وما استطاعوا أن يجاروا القرآن في شيء، وسجل القرآن عليهم هذا العجز، وهم سدنة بيان كما ذكرت لك. حتى أرسلوا رجلا منهم وفادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوليد بن المغيرة. ما أدراك ما الوليد؟ كان ذا قوة وبيان ومعرفة بالشعر رجزه وقصيده، فأرسلوا إليه الوليد بن المغيرة فسمع منه القرآن، ثم رجع إلى قومه واحتار أن يقول شيئا، فقالوا: ماذا تقول يا وليد في القرآن؟ قال: لا أجد ما أقوله، فوالله ما منكم من أحد أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، أنا أخبركم وأعلمكم به وأنتم على ذلك شاهدون. فقالوا: لا بد أن تقول شيئا، وأرسلوا إليه رأس الجهل أبو جهل، وحمله حملا عن أن على أن يقول في القرآن شيئا، واستفزوا هذا الرجل واستثاروا غضبه حتى سجل القرآن لنا عجزه والحالة النفسية التي كان يمر بها. وهو وصف دقيق من كتاب ربنا جل وعلا لهذا الرجل في هذه الحالة النفسية العاجزة بعدما حمل حملا وأكره إكراها على أن يقول في القرآن شيئا، قال ذروني أفكر. فقال القرآن الكريم إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. عاجز. انظر إلى هذه الحالات التي تبين وتكشف عن حالته النفسية من العجز الصارخ عن أن يقول شيئا في القرآن الكريم، ولكن بعد الإكراه قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إيه من الخيبة، إيه من الذل حينما يحمل الرجال على الإكراه في قول شيء لا يدينون به، وهو يعلم تمام العلم ويوقن أشد اليقين أن القرآن ليس من السحر وليس من الشعر. هذا هو القرآن أيها السادة الذي أعجز هؤلاء وما زال وسيظل. وقد بيّن القرآن في غير ما موطن عجز هؤلاء واضطراباتهم النفسية، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. انظر إلى بل هذه التي تفيد الإضراب والتي تكشف عن اضطراب الحالة النفسية، لا يجدون قولا بل هو شاعر، لا يجدون قولا بل هو ساحر، لا يجدون قولا. اضطراب يكشف القرآن عن هذه الحالة النفسية التي ظهر أثرها في أي شيء أيها السادة، مع أنهم أرباب بيان وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا هو ما استطعتم أن تقدموه تجاه القرآن الكريم؟ نعم، نحن لا نستطيع مجاراة القرآن، إذن فما العمل؟ لا تسمعوا، لأنكم لو سمعتم هذا القرآن سيصيبكم منه سحر، وليس والله بالسحر، وإنما هو كلام الله المعجز. وقد يسأل سائل، فلماذا أدهش القرآن؟ ولماذا أعجز هؤلاء؟ جمعت لك طرفا مختصرا، وإلا فالمقام يطول، من سر إعجاز القرآن الكريم لهؤلاء ولغير هؤلاء، وسر تفوق لغة القرآن على كل اللغات. فمن ذلك الملائمة العظيمة بين الألفاظ والمعاني. وأنت تقرأ القرآن أيها النبي لا يمكن أبدا أن تمر بآية إلا وتجد هذا اللفظ في هذا السياق يحتل مرتبة عالية لا يقوم لفظ دونه بهذا المقام، لا يمكن. ولو اجتمع من بأقطارها على أن يزيل هذا اللفظ من هذا السياق وهذا المعنى ويبحثوا عن مرادف له ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. انسجام وملائمة الألفاظ للمعاني، فلا يحدث اختلال وأنت تقرأ. فانظر وتأمل إلى قوله جل وعلا، لنجرب سويا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. انظر إلى قوله فأكله الذئب. الذئب لا يأكل أيها السادة، الذئب يفترس. من عادة السباع أنهم يفترسون لا يأكلون. الأكل هذا يأكل الأنعام، الإبل، الغنم، يأكلون الحشيش. أما الضباع، الفهود، النمور، الأسود تفترس، تنهش وتبقي هذه الآثار واضحة على افتراسها وقوتها وغلبتها. لكن القرآن الكريم اختار لفظة الأكل ليتناسب مع المعنى المطروح، فأكله الذئب. هل له دلالة؟ نعم، دلالة عظيمة جدا لمن تدبر. إخوة يوسف أضمروا في داخلهم غاية سعوا إليه، وهي أن يغيبوا يوسف عن المشهد تماما، وأن يتخلصوا منه بكل ما استطاعوا من سبيل ووسيلة. فأرادوا أن يلقوه في الجب حتى يأتي بعض السيارة وتنتهي قصة يوسف وتطوى صفحته تماما. غياب يوسف عن المشهد لابد أن تختار وأن تنتقى له لفظة تغيبه تماما. والأكل يغيب، لأنك إذا أكلت شيئا وابتلعته انتهى، أين أثره؟ لكن لو قال فافترسه الذئب سيطالبهم أبوهم ببقية جثته وهم لا يريدون ذلك. فانظر إلى دقة ألفاظ القرآن وملائمتها للمعاني. لو قال فافترسه الذئب، إذن فأين الجثة؟ أين بقية لحم أخيكم؟ لا، هم يريدون أن تطوى صفحة يوسف. فقال فأكله الذئب. والعجب أنهم أتوا على ما يفضح كذبهم. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لماذا تقولون هذا؟ هذه الكلمة بالضبط تشبه قول الناس كاد المريب أن يقول خذوني. هل طالبك أحد أن تقول ذلك؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وفضحوا أنفسهم أكثر حينما قالوا وجاءوا على قميصه بدم كذب. أيها لا أريد أن أسب، أيها الناس كيف تفضحون أنفسكم إلى هذا الحد الصارخ بالعجز؟ أنتم ذكرتم أن الذئب أكله، فهل حينما جاءه الذئب استسله من القميص وطرح عليه طرفا وضخ عليه شيئا من الدم ثم مضى؟ ما ألطف هذا الذئب أن يأتي إلى رجل فيأكل جثته ثم يترك قميصه؟ هذا مما يفضحهم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وقد نقلت بعض الكتب وإن كان لا يصح أن يعقوب عليه السلام لما جاءه أبناؤه بهذا القميص وعليه أثر الدم وقالوا له أكله ولم يقولوا فافترسه الذئب، قال ما ألطف هذا الذئب يأكل ابني ويترك قميصه؟ قد عرف كذبهم من كلامهم. فانظر إلى الموائمة والملائمة. وهذا يدركه كل صاحب بصيرة يقرأ القرآن. الأصمعي، وما أدراك ما الأصمعي؟ أعجوبة من أعاجيب اللغة. كان جالسا وبجواره أعرابي فقرأ، وانتبه، قرأ الأصمعي قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي له يا هذا كلام من هذا؟ فقال الأصمعي له كلام الله. قال هذا ليس كلام الله، هو أعرابي لا يعرف شيئا. قال هذا ليس من كلام الله. قال فانتبهت، أي الأصمعي، قال فانتبهت فرجعت إلى الآية فإذا هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وليست غفور رحيم. قال فانتبهت لذلك ودهشت فرجعت إلى الأعرابي وقلت له أتقرأ القرآن؟ قال لا. قال فمن أين علمت ذلك أنها عزيز حكيم وليست غفور رحيم؟ قال يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. هو أعرابي، أعرابي أيها الناس، أدرك من اللغة ما لم يدركه أساتذة جامعات في زماننا ونسأل الله السلامة والعافية. قال عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. فهذا اختيار دقيق للألفاظ في سياق المعاني التي تطرح فيها، والأمثلة والشواهد كثيرة. انظر إلى قوله جل وعلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يقف الإنسان هنا مندهشا بين هذه الملائمة والمقابلة والمناسبة بين الجوع والعري وبين الظمأ والضحى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إذن فالجوع في مقابل العري، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الظمأ في مقابل الضحى. هل لذلك مناسبة؟ نعم مناسبة شديدة. ألم أقل لك أن القرآن امتازت لغته بملائمة الألفاظ مع المعاني وانسجامها؟ قال وقابل بين الجوع والعري، لأن الجوع ألم الباطن والعري ألم الظاهر، فكفه من هاتين الجهتين وانتقل إلى الظمأ الذي هو حرارة في الباطن تحتاج إلى ماء يرويه ويطفئ هذه النار ويطفئها، فالظمأ حرارة الباطن، والضحى حرارة الظاهر حيث شدة الشمس، فنفى عنه جميع الآفات التي تعتريه ظاهرا وباطنا. أي انسجام وأي ملاءمة بين الألفاظ والمعاني تراها كما رأيتها في هذه الآية المباركة. والأمثلة كثيرة، لو جلسنا معها لاندهشت، ولكن أفتح لك فقط إشارات وومضات لتدبر كتاب الله جل وعلا. إذن امتازت لغة القرآن بأنها لغة يتلاءم فيها اللفظ مع المعنى. ثانيا، جريان أسلوب القرآن في البيان على نمط فريد غير معهود عند العرب. وأنت تقرأ كلام الله جل وعلا تجد قوة تعبير واختصاص أسلوب بمتعة وذائقة بلاغية على مستوى القرآن الكريم كله، فليست سورة أفصح من سورة، ولا آية أفصح من آية، بل هو على أسلوب بياني منفرد وعلى نمط واحد من السمو على مدار القرآن كله، سوره وآياته. وإذا أردت أن تجرب ذلك فجرب ذلك على نفسك كما جربه عتبة بن الربيعة. عتبة بن ربيعة وكان كافرا ومات كافرا، حينما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ليصده عن دعوته وليفسد عليه طريقه، فكلمه في هذا القرآن الذي جاء وفرق به بين الناس، فلم يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قرأ عليه صدر سورة فصلت. ولا أريد أن أقول لكم، أستحي أن أقول لكم تذوقوا وتدبروا كما تدبر عتبة، أستحي أن أقول ذلك، ولكن انظر إلى عتبة الكافر، تدبر القرآن بطريقة عجيبة. قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة. وأخذ النبي يرتل القرآن ويقرأ عليه، وكان عتبة بن ربيعة متكئا على يديه يسمع، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبة واعتدل ووضع يده على رأسه وقال: حسبك يا محمد، وجعل ينظر إلى السماء خشية أن تنزل الصاعقة. أي قلب تدبر هذه الآية؟ وأي عقل تفكر فيها وذهب معها هذه المذاهب؟ وأين نحن من تدبر كلام الله جل وعلا؟ هذا النمط الرفيع تجده في كل سور القرآن. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، من ميزات وخصائص بيان القرآن ولغة القرآن كذلك براعة الصياغة في إبراز المعاني للعامة والخاصة. القرآن الكريم أيها النبلاء يخاطب كل العقول ويتنوع مع كل المدارك والثقافات، ويخاطب الناس على اختلاف مداركهم وأزمنتهم وتباعد ديارهم، وما زال يضخ بالعلم إلى أن تقوم الساعة. يقرأه العامي فيفهم، ويقرأه العالم فيستنبط منه الأحكام التي غابت عن العامي، فهو يخاطب كل العقول، وهذا والله لا تجده في كلام الناس، من الفحول إلى أبلد الناس عقولا. ففحول الشعراء قد يتكلم بكلام تفهمه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كلام كالذي ذكرته من كلام حسان، يصعب على العقل أن يفك ألغازه وتحتار فيه حيرة شديدة. لكن كلام الله عز وجل مصدر بقول الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكن يحتاج الأمر إلى ماذا؟ تدبر. فهل من مدكر؟ فإن لم تكن تملك أدوات التدبر فاربط نفسك بمن يملكها، سيفتح لك آفاقا من المعرفة. القرآن يخاطب جميع العقول على اختلاف مداركهم، ففي قوله جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كلنا نستطيع أن نفهم، لا أشك أن واحدا تند عنه هذه الآية في معناها. كلنا يفهم أن الآية خاطبت القوم بما هو معلوم من وسائل تنقلهم في هذا الزمن، الخيل والبغال والحمير تستخدم في الركوب، لكن انظر إلى الآية وتتمتها التي تفتح آفاقا من الإعجاز ويخلق ما لا تعلمون. إذن فالآية تخاطب عقولا في زمن يفهمون منه ما في الآية ويطبقونه على واقعهم، ثم تضخ بابا من الإعجاز لتفتح آفاقا أمام الكون كله وأمام العالم كله في أن يبحث الناس في أسرار هذه الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. انظر في خلق الله جل وعلا وما استجد. وأخيرا مما يبرز قوة لغة القرآن وبيانه، جريان التعبير في القرآن الكريم على نمط من السمو والرفعة رغم اختلاف الموضوعات المتناولة، وستفهم ذلك إذا قرأت قصائد الشعراء، فقد تجد شاعرا من الشعراء يأتي بمطلع قصيدة في قمة الروعة والسمو ثم يتدنى، أو يختم قصيدته بخاتمة غاية في الإتقان، ولكن قبل ذلك يسوء عرضه، وقد يسوء في الانتقال من غرض إلى غرض ولا يحسن الإحكام بين الأغراض. هذا في كلام الشعراء وفي كلام النثار. وأما في القرآن الكريم فتجد السمو والرفعة حتى في اختلاف الموضوعات. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وتأتي الآيات في بيان أحكام الطلاق والرجعة، وفي منتصف الآيات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وبعدها: والمطلقات. ما هذا؟ لماذا انتصفت آية الحفاظ على الصلوات ما بين أحكام الطلاق؟ وهذه حكمة ترى فيها براعة الصياغة وفقه الانتقال بين الموضوعات دون أن يؤثر ذلك على إعجاز القرآن. في الطلاق أيها السادة تزول العقول شيئا ما ويحكم فيها الغضب، فقد ينحرف الإنسان ويجور على الطرف الآخر، وقد يظلمه ولا يخرج من هذه العلاقة بالمعروف. فجاء التذكير بالصلاة وسط أحكام الطلاق كأنها إشارة للطرفين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإياكم والبغي، إياكم أن يظلم أحدكم الآخر، دخلتم بالمعروف فلتخرجوا بالمعروف. حديث ماتع لا أستطيع أن أجمع شتاته أكثر من ذلك، ولكن تكفي هذه الومضات التي تبين لك وبقوة إعجاز القرآن وفخامة لغته التي عجزنا عن تدبرها. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وأمنا في أوطاننا أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.